عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا هو بداية هذا المجلس المبارك، و نأخذ فيه الزهراوين والزهراوان، هما البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا بين فضل هاتين السورتين، فهاتان السورتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظللان صاحبيهما يوم القيامة، تظللان صاحبيهما يوم القيامة. فسورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما سحابة، كأنهما غمامة أو غياية، أو كأنها طير صفت أجنحتها تظلل صاحب هذه السورة أو هاتين السورتين يوم القيامة. ومعنى صاحبيهما يعني الحافظ لهما، العامل بهما، المصاحبتان له، معه باستمرار بينساهمش. فشايف هذا باب من الخير العظيم لا يفوتنكم، هذا باب من الخير العظيم لا يفوتنكم. وإن شاء الله تعالى المفروض نحن بنحفظ الآيات قبل أن ننصرف، بل إن شاء الله تعالى سنكتبها الأوراق معاكم، كل اللي يحفظ ايتين او ثلاثة اكثر او اقل هيكتبهم وقاعد، واضح؟ يبقى تثبيت الحفظ بالسماع وبالقلم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وسورة آل عمران واحدة من السور السبع الطوال، واحدة من السور السبع الطوال، اول سور في المصحف، واحدة من هذه السبع الطوال. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ السبع الطوال فهو حبر. والحفظ عندهم كان الحفظ مع الفهم، والحمد لله هذا أو هذه هذا هو ديدننا وهذه طريقتنا، نحن نحفظ حاجة غير من نفهم معناها. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب حتى نعي كلام الرحمن سبحانه وتعالى، ونفهم عن ربنا عز وجل ما قاله وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة سورة من السور المدنية بالإجماع، سورة آل عمران سورة مدنية، وهي من السور التي بدأت بالحروف المقطعة في أوائل السور، من السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم. نستعين بالله وكل واحد عنده عزم إن شاء الله تعالى أنه يحفظ، مش يسمع تفسيره فقط، أنه يحفظ مش مجرد أنه يسمع التفسير وفقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. هذه الآيات التي قرأناها ذكرت اسمين من أسماء الله وصفتين من صفات الله، اللي يعرفهم يرفع يده. انظر في الآيات واجب الأسئلة التالية. ذكرت اسمين لله وصفتين. تفضل شيخ. الحي القيوم، اسمان لله عز وجل، وقيل هما أو فيهما أو هما الاسم الأعظم، قيل هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به سبحانه وتعالى أعطى. الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، فهو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، هو الحي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، كاملة كمال العلم، كمال القدرة، كمال القوة، كمال البصر والسمع، حياة كاملة. حياة البشر حياة قاصرة، فيها مرض وفيها عجز، لا ابتداء ولها موت وغير ذلك من ألوان النقص التي تعتري حياة المخلوقين. أما الله سبحانه فهو الحي على الإطلاق، الحياة الكاملة. والقيوم الاسم الثاني المذكور في هذه الآيات، وهو الذي لا قيام لشيء إلا به، لا قيام لشيء إلا به، فهو القيوم، وقيامه بنفسه لا يحتاج إلى شيء لأنه القيوم. فالقيوم هو الذي قام بنفسه ولا يقوم غيره إلا به، هذان هما الاسمان. ما هما الصفتان؟ تفضل. العزة والانتقام، والله عزيز ذو انتقام. والعزة الغلبة والقوة، فالعزيز هو منيع الجناب الذي لا يرام، وترون أن قوله سبحانه وتعالى ذو انتقام جاءت بعد قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فتذكر كصفة قوة وغلبة، تتعلق بهؤلاء الذين وقعوا في الكفر. هذه السورة ذكرت القرآن بصفتين، ما هما؟ ليعرف يرفعيده. اقرأ الآيات القرآنية، تفضل. الفرقان والقرآن. والإيه؟ الفرقان والقرآن. فيش قرآن؟ في قرآن هنا في الآيات؟ الكتاب. الكتاب والفرقان، نزل عليك الكتاب. وبعدها وأنزل الفرقان. بجاءت الكتاب وجاءت الفرقان. هل فعل المتعلق بذكر القرآن سواء بالكتاب أو الفرقان فعل نفس الفعل ولا مختلف؟ بص كده في الآيات وليعرف يرفع ايده. تفضل. ايه الاختلاف؟ ايوه، نزل وانزل. نزل الكتاب وانزل الفرقان. نزل عليك الكتاب وانزل الفرقان. الاسئله دي انا بسالها عشان تاخد بالك، عشان هتسمع حالا، عشان بعد ما نفصص الايه كده ما ينفعش ما تسمعش. فهذه السورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة، وإحنا الحروف المقطعة تكلمنا منها عليها أو عليها وذكرنا تفسيرها عشرات المرات، وقلنا أن المصنف رحمه الله هذا الذي نتبعه هو مذهب الخلفاء الأربعة، أننا نكل علمها إلى الله عز وجل، نقف فيها ونكل علمها ونكل علمها إلى الله عز وجل، فالله أعلم بمراده منها. أما ما ورد من تفسيرات لها فلا دليل عليه، نحو ألف تدل على كذا واللام تدل على كذا والميم تدل على كذا، هذا كلام عن الغيب، والكلام عن الغيب لا يكون إلا بدليل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لون تحدي للعرب، وأنه غالبا ما يذكر بعض الحروف المقطعة الكتاب أو القرآن، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تلك آيات الكتاب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتحدى العرب، يقول لكم لهم هذه حروف الهجاء التي تعرفونها يؤلف منها القرآن، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، لا تستطيعون أن تأتوا بآية من مثله، رغم أنه مؤلف من ألف ولام وميم. هذا ليس تفسيرا، ده مسموش تفسير للحروف، ده ممكن مناسبة ذكر الحروف ومناسبتها لكلمة الكتاب، لكن ايه تفسير ألف لام ميم؟ ده اللي نقصده، في فرق بين التفسير وايه مناسبتها او ايه اللي يقصد منها، ده شيء اخر، لكن معناها ايه ومراد بها ايه. وإلا فقد تحدى الله سبحانه وتعالى البشر بالكتاب كله، ومش كل سور القرآن بدأ بالحروف المقطعة. ألف لام ميم، هل ذكر في هذه الآيات التي قرأناها الأربع آيات الأولى من سورة آل عمران كتب أخرى غير القرآن؟ كم كتاب ذكر؟ لا، مش عايزين إجابة جماعية. كم كتاب ذكر؟ تفضل يا أخي. التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل. احنا قلنا القرآن جاء بلفظ نزل وأنزل، الكتابين دول تقوم بلفظ الفعل بتاعهم أنزل. منتبهين؟ خلاص منتبهين. ألف لام ميم حروف مقطعة في أوائل السور، علمها عند ربي. وقلنا جوامع الحروف المقطعة في القرآن كم حرف، كم حرف جاء في أوائل السور؟ إيه الحروف اللي جاءت في أوائل السور؟ شايفينها؟ فين الجماعة بتوع التجويد؟ الله يكرمك. كم نقص عسل أو كم عسل نقص وحي طهر؟ إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ حي طهر حروف ها تمد حركتين بس، خلاص. أضف إلى هذين المجموعتين، مجموعتين حاميم آسف، كم عسل نقص وحي طهر، أضف لها حرف الألف، يبقى الألف يقال ألف. وكم عسل نقص دي حروف تمد، نقول كاف ميم عين سين قاف، حروف كم عسل نقص بتمد ست حركات. وأما حي طهر فحروف تمد حركتين، حاء طه واضح، وبقي حرف الألف. يبقى كم حرف مجموعهم؟ عدوهم كده، حي طهر كم حرف؟ صح صح يا جدعان، خمس كلها كام؟ أيوة تمام كلها 14. وحروف الهجاء كام؟ 28. يبقى الحروف نصفها تقريبا جاء في أوائل السور. بعض العلماء بقى عمل مبحث طويل وخوذ في هذه الأشياء، لكن أنا شايف أن فيما ذكرت كفاية، فيما ذكر كفاية. الحروف اللي ذكرت اشتملت على الصفات الموجودة في الحروف واشتملت على كذا، ما شايف منها كثيرا، ولكن يهمنا أن هذه الأشياء التي يعجز بها العرب الذين هم اللغة لغتهم أن يأتوا بمثله. الله لا إله إلا هو سبحانه، الإله الحق المستحق للعبودية. الله لا إله إلا هو، وهي في آلهة أخرى ولكنها آلهة تعبد بغير حق، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالإله الحق المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، لا إله لا معبود بحق إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكل الآلهة تثنى، كل الآلهة سواه سبحانه وتعالى تثنى، تزول، تنتهي، تنكسر، تأفل، تأفل، تغيب. أما الله عز وجل هو وحده الحي القيوم. وقلنا القيوم معناها اللي يعرف يرفع يده تفضل. تمام، قام بنفسه ولا قيام لغيره إلا به سبحانه. نزل عليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن، وخلي بالكم من الجملة أصلها نزل الكتاب عليك، مش كده؟ نزل الكتاب عليك، لأن الظرف يأتي بعد المفعول به. لا، هنا قدم عليك اللي هو الظرف دهوت على كلمة الكتاب، والكتاب مفعول به، نزل الله الكتاب، قدم عليك للاعتناء بالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فقدم طبعا عليك يعني على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب صلى الله عليه وسلم بالحق، بالحق. الحق هنا لها معنيان، إما الحق معناها الصدق، إما الحق معناها الصدق، فنزل الكتاب بالحق يعني بالصدق. الحمد لله. فما جاء في هذا الكتاب هو الحق والصدق، ولا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله يقينا. وإما بالحق يعني بالحجة، الحجة البالغة تسمى حقا. لو عندك شيء من الحق يعني من الحجة فاذكره لنا. فالحق يقال بمعنى الحجة، والحق يقال بمعنى الصدق. هذا هو الحق في المسألة، إما معنى الصدق وإما الدليل والحجة. هو سبحانه وتعالى الذي نزل عليك الكتاب، هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه. ما الذي بين يدي القرآن؟ يعني بين يديه المتقدمة، كتب المتقدمة، فبين يديه نزلت قبله كتب المنزلة قبله. يصدق الكتاب الكتب التي بين يديه، يصدق الكتاب الكتب التي نزلت قبله، ولا يصدق الكتاب للكتب التي نزلت قبله؟ نقول يصدق الكتاب الكتب ولا للكتب؟ الكتب. طبيعي نقول يصدق الكتاب الكتب، يصدق قولي قولك، نقولش يصدق قولي لقولك. اللام دي بيسموها لام التقوية، لام للتقوية، تقوي هذا المعنى. تقوي هذا المعنى، تثبت هذا المعنى بقوة. فقال مصدقا، مش ما بين يديه، لما بين يديه من الكتاب. مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب، من الكتب المنزلة. وأنزل التوراة والإنجيل، هذا بيان لبعض ما بين يديه. ما بين يديه كتب منزلة، ها، ومنها التوراة والإنجيل، فيسموها جملة بيانية. وأنزل التوراة والإنجيل، ملاحظين في نفس الآية نزل عليك الكتاب اللي هو القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل. قال المصنف رحمه الله، قال في الأولى نزل لأن القرآن نزل منجما، وقال في التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل لأن هذين الكتابين نزلا دفعة واحدة. كلمة منجما يعني مفرقا، تنزل الآية تلو الآية، تنزل الآية تلو الآية، ما نزل القرآن جملة واحدة إنما نزل مفرقا. ولهذا اعترض المشركون، اعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا ده من باب الاعتراض فقط، وإلا فلا ضيف. فالكتب التي نزلت على من قبله نزلت جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كانش نزل مرة واحدة زي ما نزل التوراة والإنجيل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وهذا تكلمنا عنه في تنزلات القرآن في درس علوم القرآن. الشاهد أو المقصد، قال المصنف أنه قال أنزل في التوراة والإنجيل، وقال نزل لأن في القرآن لأن القرآن نزل منجما، أما الكتابان التوراة والإنجيل فقد نزل دفعة أو دفعة واحدة. ولم يذكر في الكتابين من أنزل عليه، رغم أنه ذكر في القرآن من أنزل عليه، فقال عليك، قال وأنزل التوراة والإنجيل، ما قالش وأنزل على موسى وعيسى التوراة والإنجيل أو عليهما التوراة والإنجيل، لأن المقصود هنا ليس إلا ذكر الكتابين لا ذكر من نزل عليه، لأن القضية اللي بنعالجها الآن مسألة القرآن واعتراض المشركين وردهم لهذا الكتاب. فالله يبين هو الذي أنزل عليك وهو الذي أنزل الكتب السابقة، وهذا الكتاب الذي نزل عليك مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. احنا قلنا من قبل عليها ضمة، رغم ان من حرف ما قالش من قبل، قلناها 10 مرات. حد فاكر ليه؟ تفضل. ليه؟ واضحة. ليه؟ قلنا لم يذكر المضاف إليه، لم يذكر المضاف إليه. لو قال من قبل القرآن كانت تيجي من قبل، لكن لما شال المضاف إليه قال من قبل، فتعرف هنا أن في حاجة مخلوفة. اللي هو إيه من قبل؟ يعني قبل الإيه؟ ما هو من قبل يبقى قبل حاجة. قبل إيه الحاجة ديت؟ تعرفت من السياق اللي هو الكتاب الذي نزل عليك الذي هو القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلبة، من قبل أن يغلبون ومن بعد الغلبة. واضح إخواني؟ فلما بتشال مضاف إلى دين قلناها كذا مرة وبنعيدها تاني عشان تصحصحوا وتحفظوها وتفهموها بقى المشروع نكرر. لما بتشال المضاف إليه تيجي قبل وبعده هكذا كما رأيتم بناء على الضم. واضح؟ لكن لو ذكر مضاف إليه نقول من قبل، خلاص؟ يبقى من قبل الدرس. أنا قلت لك هذا من قبل، يعني من قبل الدرس. يبدو ذلك لما شلنا الدرس رأى مضاف إليه بقت من قبله. وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، يعني من قبل إيه؟ من قبل تنزيل الكتاب القرآن. هدى للناس. لماذا نزل الكتاب؟ لهداية الناس. الكتاب نزل لهداية الناس في الدنيا، لخير الدنيا والآخرة. فهذا الكتاب إخواني العلة من نزوله والسبب والحكمة للإنزال هي الهداية. إذن الخروج من الضلال إلى الهدى لا يكون إلا بهذا الكتاب، لا يكون إلا بهذا الكتاب. كل سبيل آخر للهداية سبيل مسدود، طريق مسدود. فهذا الكتاب كتاب هداية، وتكرر هذا الوصف للقرآن هدى للناس، هذا وصف للكتاب هدى للناس. أو إنه حال الكتاب، حال الكتاب إنه بيهدي الناس. والناس هنا من المقصود؟ أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. من الناس دولت؟ اليهود والنصارى أهل الكتابين. طب ينفع من بعدهم؟ ينفع المسلمين؟ الجواب نعم، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. ينفع حد يستدل بشيء من التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب النزلت؟ الجواب نعم. نقول وقد ورد هذا في الشرائع التي قبلنا وليس في شرعنا ما يخالفه، فنهتدي بهذا الذي قرناه في الكتب السابقة ونعمل به. إذن كلمة الناس المشهور إن المقصود بها أهل الكتابين، يعني نزل لهداية من نزل عليه. ولكن ذكر المصنف قال وقد يشمل ما هو أعم، لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع. اللي نسخ من هذه الشرائع خلاص، الذي لم ينسخ لا يزال شرعا لنا على قول أكثر أهل العلم. وقيل هدى للناس، يقول ابن فورك هدى للمتقين، بيّنتها الآية اللي في سورة البقرة في أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقيل الناس هنا المقصود بها المتقون منهم، لأنه لا ينتفع به ولا يهتدي به إلا المتقون. فهذا القول العام هدى للناس مخصص بآيات أخرى، وهي آية البقرة مثلا أنها هدى للمتقين. وأنزل الفرقان. العلماء هنا على كلمة الفرقان ثلاثة أقوال. المشهور أن الفرقان هو القرآن، وهذا قول أغلب أهل العلم وأكثرهم أنه الفرقان مقصود به القرآن، وهذه صفة من صفات القرآن، أنه فارق بين الحق والباطل. اللي يفرق بين الحق والباطل هو القرآن. أنت بتقول كلام وأنا بقول كلام، اللي فرق بيني وكلامي وكلامك مين كلامه حق ومين كلامه باطل؟ قال الله، قال الله. فالفرقان الكتاب يفرق بين القول الحق وبين القول الباطل، وبين الفعل الحق والفعل الباطل. وقد كرره الله سبحانه وتعالى رغم أنه قد نزل الكتاب تشريفا له، مع ما يشتمل عليه هذا اللفظ الفرقان من وصف آخر، يعني الكتاب المضموم المجموع، الآيات والصور المضمومة المجموعة في هذا الكتاب، لكن الفرقان حملت معها وصفة. فهذا التكرار إما تأكيد لهذا المعنى وتشريف لهذا الكتاب، وإما بيان لبعض صفاته، لأنه لو كان تكرار محض لقال وأنزل الكتاب، واضح، ولكنه ذكره باسم آخر له الذي يحمل هذا الوصف، أنه إيه؟ أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان. طيب واحد يقول لي طب ما هو القرآن زي ما أنت قلت، قال في الأول نزل الكتاب وفي المرة الثانية أنزل الفرقان، رغم أنك فرقت في نزل الكتاب القرآن وأنزل التوراة والإنجيل بأن هذا منجم وهذا مفرق. الجواب إذ أن القرآن حصل له التنزيلان، كان نحن فصلنا في درس عن القرآن تنزيل مجمل وتنزيل منجم مفرق. أما المجمل فهو نزوله من عند الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا كان نزولا مجملا القرآن كله. ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا، نزل به جبريل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث وبحكمة الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لما جاءت المرأة تسأل. وهكذا نزل القرآن في خلال 23 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزل منجم ومفرق. يبقى في تنزيل مجمل كان إلى السماء الدنيا، وفي تنزيل منجم ومفرق كان إلى النبي أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده القول الأول أن الفرقان معناها القرآن. القول الثاني قيل الفرقان جميع الكتب المنزلة من الله على رسله. وقال نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قالوا الكتب الأخرى غير هذه الكتب المذكورة، غير القرآن والتوراة والإنجيل، أنزل الفرقان، أنزل الكتب المفرقة بين الحق والباطل المبينة للحق. واضح إخواني؟ فقال الفرقان هي الكتب الأخرى كلها النازلة. وقيل الفرقان الزبور لأنه بيشتمل على المواعظ الحسنة، ولكن المشهور من أقوال المفسرين القول الأول ثم الثاني، إن الفرقان القرآن، أن الفرقان هي الكتب التي فرقت بها حق البعض كتب السماوية غير الكتب المذكورة في أول الآية، ثم بعد ذلك القول الأخير وهو قليل من قال به قيل هو الزبور. إذا كأنه ذكر في هذه الآيات القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب على التفسيرات الثلاثة أو التفاسير الثلاثة. إن الذين كفروا بآيات الله، آيات القرآن يلي نايم اصحى، آيات القرآن ولا آيات التوراة ولا آيات الإنجيل ولا آيات الزبور ولا أي آيات؟ تمام، لأن مطلوب الإيمان بكل ما نزل من عند الله. إن الذين كفروا بآيات الله بما في الكتب المنزلة وغيرها أو بما في الكتب المنزلة المذكورة أيا كان، لهم بسبب هذا الكفر، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه مغالب ذو انتقام. والنقمة السطوة، انتقم منه يعني عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه، بسبب ذنب قد تقدم منه. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. كل واحد يكتب الآية دي من غير ما يبص في المصحف بسرعة، دقيقة واحدة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هاتين الآيتان مدان متصلان، ما هما؟ جعفر فعيد تفضل يا مصطفى. فين ياد المد المتصل؟ ايه يشاء، وايه التاني؟ تمام. السماء، السماء. ولا في السماء كيف يشاء، مش كده؟ الاثنين دول مد متصل. متصل يعني المد وسبب المد في نفس الكلمة. المد اللي هو حرف الالف، وسبب المد وجود الهمزة بعدها. تمام، الاثنين في نفس الكلمة، فده مد متصل، مفيش خلاف بين العلماء انه لازم تمده، واجب عليك، فيجب المد هنا. انا بقولك عشان تاخد بالك في الحفظ. السماء يشاء. طيب، امال في مد منفصل؟ المد في كلمة وسبب المد في كلمة اخرى اللي يعرف يفعيده. تفضل. لا اله، لا اله الا هو. لا دي مد منفصل، المد في كلمة حرف الألف والهمزة في الكلمة اللي بعدها، يسموه مد ايه؟ منفصل. جائز، جائز تمده، جائز ما تمدوش، ولكن إذا مديت في موضع يبقى في سائر قراءتك تمد. قصرت ما مديتش يبقى ما تمدش في سائر المواضع. واضح؟ فهو جائز، صحيح جائز، ولكن تلزم حالة واحدة. خلاص؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، بيان لسعة علم الله عز وجل. فمجلسكم هذا لا يخفى على الله، وما يدور في قلب كل واحد الآن لا يخفى على الله. وما يتحرك في أبدانكم وفي كل بدن وفي كل عرق من جسمك من دم أو طعام أو شراب أو ذرات ينتفع بها البدن أو يخرجها يعلمها الله. ما يعيش في أمعائكم وفي أفواهكم من ميكروبات يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا بيان لسعة علم الله وإحاطته بالمعلومات كلها بما في الأرض وبما في السماء. هذه السورة احنا قلنا انها سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. قالوا لأن صدرها مما يدل أيضا أنها مدنية، وده إجماع طبعا، صدرها إلى 83 آية نزلت في وفد نجران. أول 83 آية نزلت في وفد نجران، وكانوا قد جاءوا أو قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة. جاءوا، تعرفين نجران؟ مش عارفين، كانوا على وفد النصرانية نصار. فوفد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يخاصمونه في عيسى عليه السلام، يجادلونه فيه. فنزل أول ألف لام ميم العمران إلى 83 آية، ذكره ابن إسحاق وذكره ابن جرير وغيرهما. فقيل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا 14 رجلا من أشرافهم. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب وعبد المسيح والسيد وهو الأيهم. ثم ذكر القصة في الكلام اللي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. ما بتعيش سبب النزول ممكن تتضح لك المعاني أكثر. ولما ذكرت سبب النزول في الأول وذكرته الآن، لأن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أولا عايزين نفسر الكلمة دي، ما نشوف علاقتها بوفد نجران. التصوير قال هو اشتقاق من الصورة، وصاره إلى كذا يعني أماله إليه، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. يبقى أنت صورت هذا الشيء يعني خليته مائل لشبه كذا. يعني أنا معايا هو خشبة، خشبة ملهاش شكل، صورتها على شكل كذا معناها أملتها إلى هذه الهيئة، خليتها لهيئة كرسي، لهيئة منضدة، لهيئة الإمالة إلى شيء، إلى شبه. والرحم مشتقة من الرحمة، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي لأنها مما يترحم به المفروض لأصحاب الفطر السليمة، إن الانتماء إلى أرحام يكون سبب لإلى تراحم. ده الطبيعي، ده الطبيعي لأصحاب الفطر السليمة أصحاب التقى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طب وفي الآية التي قبلها إن الله لا يخفى عليه شيء، ومن ضمنها ما في الأرحام. فالذي صور عيسى في رحم أمه هو الله سبحانه وتعالى. إذا كأنها كالمقدمة لهم في بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نوحده في أسمائه وصفاته كما نوحده في ذاته. فهو وحده الذي يصور في الأرحام، وممن صور في الأرحام عيسى عليه السلام. فهذه كمقدمة للكلام معهم، كمقدمة للكلام معهم فيما ناظروا فيه وخاصموا من أمر عيسى عليه السلام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لهذا هنا ذكر المصنف أثرا طيبا، قال وأنزل الفرقان في نفس الآية التي قبلها، فرق بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم حرامه، وشرع شرائعه وحد حدوده وفرض فيه فرائضه. قال بعدها في قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها وعندهم من علمه غير ذلك. فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم إن الله لا يخفى عليه شيء، الذي في نفوسكم والذي في قلوبكم والذي أخفيتموه من الحقائق الواردة في التوراة والإنجيل وما تعرفونه حقيقة عن عيسى وأنه ليس إلها، الله يعلم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مقدمة، لأنه يقول لك نزلت وفد نجران. فكانت هذه، وإن كان العبرة ليس بخصوص السبب، لا يتعامى، لكن لما ترتبط بالسبب بتتضح المعاني أكثر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال وقد كان عيسى ممن صور في الأرحام، لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه، كما صور غيره من بني آدم. عشان لما تأتي الآية لسه في آل عمران وفي مرمين، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. يبقى الأمور لها مقدمات ولها حقائق بنثبتها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومما لا يخفى عليه ما يكن في صدوركم مما تعلمون أيها النصارى من الحق وتخفونه. الله يعلم إذا أنه لا يخفى عليه شيء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طبعا الخصم المجادل بالباطل تنزل الآية دي عليك الصاعقة، ده بيكشفني من أول كلمة، بيكشفني من أول كلمة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله ده بيناظرني وبيذكر علم الله اللي يكشف ما في قلبي، وبدأ هو الذي يصوركم في الأرحام لما يقش في قضية عيسى، وعيسى خرج من رحم أمه كما خرج سائر بني آدم، فبدأ من أول كلمة كده أنت بتضعف الخصم، خلاص بتكشفه من أول آيات من أول جمل بتذكرها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الكلام يحتاج إلى عزة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى غلبة، هذا الكلام يحتاج إلى حكمة، إنما التصوير يكون بحكمة عشان تجعل العين بهذه الهيئة ويجعل هذا الشعر فوقها وفيها، كل هذا تصوير بدقة وحكمة. والحكيم قلنا لها معنيان، الحكمة الحكيم من الحكم والحكيم من الحكمة، هو الذي حكم بذلك وهو الذي أحكم ذلك، فهو حكيم، فهو حكيم. إذن الحكيم قد تكون مع الحكم وقد تكون مع الحكمة. وقيل الحكيم هو العليم بدقائق الأمور، اللي يعرف الحاجة الدقيقة نسميه حكيم، عشان هذا زمان كانوا بيسموا الطبيب حكيم، مش كده؟ حكيم ليه؟ عارف الحاجات الصغيرة، فالعلم بالدقائق يسمونه حكمة، ووضع الأمور في نصابها وموضعها الصحيح يسمى حكمة، وده المشهور طبعا من تعريف الحكمة. وهو العزيز الحكيم في هذا الخلق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل واحد يكتب الآيات دي بسرعة، الآيتين دول، وبعد تكتب الآيتين سمع لنفسك بقى من أول السورة، أول ست آيات في السورة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب قسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكتاب إلى قسمين ما هما يا فطعيد طبع مين آيات محكمات وأخر متشابهات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إيه هما القسمين بنفس اللي أنا قلته كده هن أم الكتاب عشان بس ما تيجي تحفظ سمعه على طول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ذكرت الآية أن الناس تجاه الآيات المتشابهة قسمان ما هما قسماء الناس تجاه الآيات المتشابهة فضل الله يفتح عليه فأما الذين في قلوبهم زيغ أدي قسم والراسخون في العلم أدي قسم ما هو سلوك كل فريق منهم محمد فتح يتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل والذين في والراسخون في العلم كل اللي هم ايه محكم ومتشابه من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب يبقى مين اولو الالباب الراسخون في العلم حافظوا في الايه مين يسمعها ثاني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو وخلي بالكم من تكرار وصف الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو ده كله عشان يرد على هؤلاء أو هذا الوفد من النصارى وفد نجران تسليسهم وشركهم بالله عز وجل هو وحده. فصدر الصورة الله لا إله إلا هو، واضح؟ وكل ما ذكر من أفعال إنما هي لله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو تكررت أيضا كم مرة؟ بص كده، اثنين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مش كده؟ فمناسبة، غاية المناسبة في الرد على وفد نجران. هو الذي أنزل عليك الكتاب، لاحظ ماذا قدم عليك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريما واختصاصا له بذلك، مش كده؟ الحاجة الثانية انه قال سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ بنسمي ال دي ال العهدية. فالمعهود في الذهن اول ما نقول الكتاب يبقى ايه؟ القرآن. خلاص؟ اول ما نقول الكتاب يبقى نقصد الايه؟ القرآن على طول. هو الذي انزل عليك الكتاب منه، ادي رقم واحد، ايات محكمات هن ام الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. بقي أن احنا نعرف ما معنى آية محكمة وما معنى آية متشابهة. قلنا القرآن قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. ايه معنى المحكم معنى المتشابه؟ العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، والأقوال دي مهم ان احنا نعرفها علشان بعد كده نعرف الوقف اللي عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. في عندكم في المصحف ميم ولا ما فيش ميم؟ يعني وقف لازم، مش كده؟ وبعض المفسرين يقول لك لا يجوز ان نقتصر وتقول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. اختلافهم ده مبني على اختلافهم في تفسير المحكم والمتشابه. يا ترى المحكم المتشابه معناه انه لا يعلم متشابه الا الله ولا له علم عند البشر؟ نعرف اقوال العلماء عشان نعرف ان المحكم المتشابه. القول الاول، هنكتب سبع اقوال على فكرة وممكن نجمعهم في ستة او في خمسة. الاول، المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. قالوا المحكم اللي نعرف تفسيره، والمتشابه اللي مش عارفين تفسيره. يا ترى مر بينا حاجة مش عارفين تفسيرها اليوم؟ ألف لام ميم. ألف لام ميم قلنا علمها عند الله، فقال لك خلاص يبقى المتشابه اللي زي ألف لام ميم لأننا مش عارفين تفسير. أدي التفسير الأول المحكم المتشابه. يبقى من العلماء من قال، واللي قال بهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والشعبي وسفيان الثوري، قالوا المحكم هو الذي يمكن أن نعرف تفسيره وتأويله ومعناه، والمتشابه ما لا نعرف تفسيره. معنى كده نحن ممكن نقف على أشياء مش عارفين معناه، نفهم من هذا الكلام. تعرف لام ميم. اثنين، معنى الثاني، قيل المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل وجوها. فإذا قدرنا من المتشابه اللي فيه كذا وجوه نحن نجمعها كلها في وجه واحد صار المتشابه محكم. تمام، ده المعنى الثاني. وقيل المحكم الناسخ، ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه، ما نؤمن به ونعمل به أو نعمل عليه. أما المتشابه قيل منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. قال لك الآيات المحكمة الآيات اللي فيها أحكام بنعمل بها، لكن لو كان مجرد الإيمان بها كالآيات المنسوخة نؤمن بها ولكن لا نعمل بها. احنا بنعمل بالناسخ مش بالمنسوخ. الامثال لما يضرب مثل ما بيتعملش به، انما نؤمن به كمثال ضرب لكن مش مبني عليه عمل، ولكن نقول يبني عليه عمل قلبي. المهم هذا معنى ثالث، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الرابع، قيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، ده قول ابن مسعود. فالمنسوخ قال هو من المتشابه لا نرد إلى الناسخ. وقيل المعنى الخامس، المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له، والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل. وهذا قول مجاهد وابن إسحاق. وطبعا ليس المقصود بالتأويل والتحريف هنا، ليس المقصود هو أنك تبعد عن المعنى إلى معنى آخر، لا، إنما بضوابط اللغة وبضوابط الشرع. حد يفتكر يقول لك خلاص ما أقر التحريف والتأويل وإحنا بقول بنؤمن بلا تحريف ولا تأويل، لا، ده لغة، لغة. القول السادس، قالوا المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. المتشابه لوحده متعرفش من الحكم، لازم ترجع لإيه؟ لآية أخرى، الحديث آخر. فقالوا الآيات المحكمة اللي هي في نفسها مش محتاجة بيان من برة، هي الآية نفسها مبينة لنفسها، لكن لو الآية محتاجة تفسير بآية أخرى أو بحديث أو كذلك تسمى إيه؟ متشابه. هذا قول قال ابن عطية، وقال قال النحاس، وهذا أحسن ما قيل. قال القرطبي، نقلا عن ابن خويزم من داد، قال للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء، كما في الحامل المتوفى عنها زوجها. الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها ايه؟ واحد بقول 14 و10، واحد بقول تضع حملها. قولان للصحاب، قولان للصحاب، قولان للصحاب. فقال يا ترى هذا الاختلاف أي الآيتين نسخت الأخرى؟ وفي آيتين يتربطن بأنفسهن 14 و10 أن يضعن حملهن، مش كده؟ آية النساء البقرة وآية الطلاق. فبعضهم قال دي نسخة دي، وقال ثانية لا دي اللي نسخة دي. فقالوا مثل هذه تسمى إيه؟ متشابه، تحتاج إلى بيان خارج عن، لكن الآية نفسها دي تثبت معنى ودي تثبت معنى، هو النسخ الأخرى. المهم قال المصنف رحمه الله الإمام الشوكاني، والأولى أن يقال إن المحكم ده كما كان المصنف حسم في القضية ديت، هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، سواء بيانه في نفسه أو بيانه في آية أخرى أو حديث، خلاص يبقى اسمه إيه؟ محكم. والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. وكلام رصين، فعلا كلام رصين وجيد. محكم خلاص اللي نقدر نعرف معناه سواء من نفس الآية أو من آية أخرى أو من حديث، المهم واضح في الشرع إيه معنى. لكن المتشابه اللي مش واضح دلالته، مش ظاهرة، لا باعتبار نفسي ولا باعتبار غيري، لا منه هو ولا من غيره. وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي، وذلك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه بما يقابلها. عشان كده ممكن تتداخل الأقوال السابقة، يعني قول ابن مسعود يتداخل مع قول ابن عباس، قوله مثلا ابن مسعود أنه الناسخ والمنسوخ فهو متشابه، طب ابن عباس قال ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، ودخل فيها أيضا الناسخ والإيه والمنسوخ. قال وبيان ذلك، أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل، والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه. ولا شك أن مفهوم المحكم المتشابه أوسع، فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال يوجب التشابه. أهل القول الثاني يعني بدأ يرد عليهم قولا قولا، وإحنا قبل كده ذكرنا الأقوال دي وفندناها في علوم القرآن، فلا داعي لمزيد منها في التفسير. لكن إحنا وصلنا إلى تعريف جامع للمحكم المتشابه، المحكم واضح معناه ظاهر دلالته سواء من نفسه أو من غيره، والمتشابه لم تظهر او لم يظهر معناه ولم تظهر دلالته يدل على ايه؟ لا من نفسه ولا من ايه؟ ولا من غيره. المحكم منه ايات محكمات، قال هن ام الكتاب، يعني امه اصله الله يفتح عليك، ام الكتاب يعني هن اصل الكتاب الذي نعتمد عليه. يبقى اهل الايمان الراسخون في العلم يشوفوا الايات المحكمه ويركنوا عليها ويتكوا عليها، وهي دي اللي نعتمد عليها، دي الاصل، هن ام الكتاب. طيب لو جت ايه متشابهه نردها الى هذا المحكم، ليه الكلام دوت؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، يجي وفد نجران والنصارى اللي زيهم يقول لكم في القرآن ما يدل على التثليث، فإن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن دي للجمع وأقل للجمع ثلاثة، ففيه إثبات التثليث. نقول لهم دي آية إيه؟ متشابهة، لازم نحملها على المحكم. ايه المحكم؟ قل هو الله احد لا اله الا هو، عشرات الايات المحكمة. نيجي الايه متشابهة ونمسك بيها، ده دايما في قلوبكم ايه؟ زيغ، في قلوبكم ميل. اهل العلم الراسخون في العلم المبتغون للحق يرد المتشابه الى الايه؟ لان المحكم الآيات المحكمات هن هو الأصل اللي نعتمد عليه، هن الأصل اللي نعتمد عليه. طبعا في تعريف الإمام الشوكاني رحمه الله للمحكم متشابه، الآية دي عنده ما تعتبرش متشابه، بقى إن نحن نزلنا الذكر مش متشابه، لأن إيه؟ لأن دلالتها واضحة من آية أخرى. هو عرف المتشابه اللي لا دلالة ما وصلش لدلالته لا بنفسه ولا من غيره، مش كده؟ لكن غيره لما كان عرف المتشابه قال لك ان الآية في نفسها مش مبينة، إن نحن نزلنا الذكرى تحت من حتين، إما المنزل واحد والنداء للإجلال والتعظيم، إن نحن كما يقول الملوك نحن أمرنا بكذا نحن قلنا كذا، والمقصود أنه هو الذي قال، فإما للتعظيم وإما إثبات المثال الثلاث. فمن إزاي الآية في نفسها تحتمل الأمرين، وعشان كده هم تعلقوا به، خدوا المعنى اللي وافق أهواءهم وتركوا الآخر. نقول لهم لا، احنا بنرد هذا المتشابه الى المحكم، فعلم بذلك انه لا يراد بها الا التعظيم والإجلال قولا واحدا، لاننا ما بنضربش بعض القرآن ببعض، واضح؟ فهنا نقول انا نحن نزلنا، لا يقال نحن هنا للجمع واقل للجمع ثلاثة، هذا قول لغة، لكن هذا القول مردود بالآيات المحكمات. هن أم الكتاب وأخر، أي وآيات أخر، أخر يعني آيات أخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني زاغت الشمس، زاغت الأبصار، إما الزيغ يعني الميل، ويقال زاغ إذا ترك القصد، إذا ترك الشيء المقصود المراد ويقول عنه زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما تركوا القصد أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية، اكتب العبارة دي عندك، تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق، وإن كان سبب نزولها وفد إيه؟ وفد نجران، لكن كل من خرج عن الحق مستمسكا بواحدة من الآيات المتشابهة كما يفعل أصحاب الفرق الباطلة نرد عليهم بالآيات المحكمة. كلام ده كتير جدا هتلاقيه في الخوارج وفي الشيعة وفي المرجئة وفي المعتزلة، يستمسك بآية عشان يخرج منها بمعنى يوافق هواه، فيجيب الآيات كلها أو الأحاديث اللي حرمت الجنة على من فعل كذا، يقول لك شوف أدينا هوت واحد بالمعصية ما يدخلش الجنة، والتاني يجيب الآيات اللي ذكرت التخليل في النار ويقول لك شوف أدي بعض الموحدين يخلد في النار، ويضرب الآيات بعضها ببعض. نقول لا، لازم نرد الكلام ده الى الايه؟ الى المحكم. اذا هذه الاية تصلح لكل الفرق الضالة ولكل المستدلين بالايات المتشابهة، وده هيستلزم مننا علم واسع ونكون على حذر عشان ما يدخلوش لنا بقى واحد يدخل الانترنت ويقعد يعمل مناظر لهم عندكم ايه بتقول كذا وعندك ايه بتقول كذا وانت لا عارف محكم ولا عارف متشابه ولا عارف اصل دينك اصلا عشان ترجع ليه فيضللك، او على الاقل يجعل الصورة عندك مشوهة، يجعل الصورة عندك مشوهة وغير واضحة. واضح اخواني؟ قال فيتأم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال المصنف أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق، كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء. يجيب لك آية كدليل ويقول لك الدليل من القرآن، شو نرجع القرآن والسنة هذه الدليل من القرآن، وهو جاب لك آية ايه متشابهة عشان يلبس عليك الأمر. فدي تحتاج راسخا في العلم، حافظ الكتاب، لا فاهم الكتاب ويعلم المحكم ويعلم المتشابه، احتاج إلى علم ليرد المتشابه إلى المحكم. بيعملوا ليه كده؟ قال ابتغاء الفتنة، طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم، وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وقال الزجاج معنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل أن تأويل ذلك وقته لا يعلمه إلا الله. لكن ده بعيد طبعا، لأن الكلام هنا عن تأويل الكتاب. هل ينظرون، والدليل على ذلك قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وإحنا ذكرنا قبل كده كلام شيخ الإسلام لكلمة تأويل، إن التأويل تأتي بمعنى التفسير، التأويل زي كتاب محاسن التأويل للقاسمي، تأويل معنى التفسير، ويأتي التأويل يعني الحيدة بالمعنى عن الحقيقة إلى معنى بعيد غير مراد. يبقى ده أول المعنى هي المؤولة، وجاء التأويل بمعنى الوقوع. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوعه وحصوله يوم يحصل ذلك. فالتأويل يأتي بمعاني ثلاثة ذكر شيخ الإسلام، ولعل هذا هو الذي ذكره هنا الزجاج، المعنى الثالث تأويله يعني وقوعه يوم يرون. قالوا هل ينظرون إلا تأويله يعني حصوله، يوم يأتي تأويله يأتي يوم حصوله ووقوعه. ابتغاء تأويله انهم عايزين ايه وقوعه وحصوله. وما يعلم تأويله الا الله. سين سؤال، لو كان التأويل معنى التفسير يعلم تأويله الله، يعلم تأويله الراسخون في العلم؟ الجواب نعم. نعم. لو كان التأويل الوقوع يوم تأويله، يوم يأتي تأويله يوم يقع، هل يعلم متى سيقع يوم القيامة غير الله؟ واضح اخواني؟ طيب يا ترى المقصود هنا اي التأويلين، ده ولا ده؟ بناء عليه قالوا نقف عند قوله الا الله ولا نصف، يجوز الوصف ولا لا يجوز. فاذا وجدت في بعض المصاحف وما يعلم تأويله الا الله جيم، يعني جاء استقف جاء استصل، يبقى اللي وضع الجيم يقصد ان هو المعنى الثاني اللي التفسير، وما يعلم تفسير هذا إلا الله. لكن أكثر العلماء يا أخواني على الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أرى أن الوقت انتهى بقاله خمس دقائق، مش عايز أطيل عليكم عشان بس نثبت حفظ هذه، ولينا رجعة تاني للآية دي غدا إن شاء الله تعالى، بس نسمحها الأول. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا